احنا لو سمحت بالنسبة للدكاترة الخلية، على القول الذين يجيبون الزكاة، رجل يقول انا ضللت مثلا 7 سنوات لا يزكي ثم علمت الحكم الشرعي، هل يلزم ان يزكي يعني السنوات؟ لابد، لان الزكاة ليست كالصلاة المؤقت أولها وآخرها، بحيث إذا أخرجها صاحبها عن وقتها المحدد الأول والآخر فلا يمكنه القضاء. ليست الزكاة كذلك، فهي تجب مع اجتماع بلوغ النصاب وحول الحول، ثم هذا الوجوب يستمر الى اخر رمق من حياة المكلف. فاذا ما اخرجها هذه السنة يخرجها سنة ثانية، وهكذا دواليه. والسر في هذا والله اعلم ان هذا من حقوق العباد، فاذا لم يسارع المكلف بإخراج هذا الحق وتقديمه لمستحقه فلا يتمعنى ذلك أن يضمه حقه، بل عليه أن يؤديه إليه حينما يتمكن من ذلك أو يتوب إلى ربه.